لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا

لحج بيت الله الحرام، وكل الذي عنده بنات، خلفته كلها بنات، فقال له: أريد حج بيت الله. فبكت البنات: إلى من تتركنا؟ هنعمل إيه؟ فقام بنت من بنات حاتم الأصم لنعرف عنك ان انت تاكل، انما ما نعلم عنك انك ترزق احد. فقد عهدناك اكالا ما عهدناك رزاقا. وقام حاتم الاصم وترك له بعض القوت في البيت، وسافر حاتم الاصم وما هي الا ايام حتى انتهى هذا القوت. فقام وتسجد لله سبحانه وتعالى وتقول: اللهم يا من يدبر الأمر دبر أمورنا. وإذا بربك الحكيم مالك الملك وملك الملوك يأذن في هذا الوقت أن يمر من أمام بيت حاتم الأصم موكب الأمين، فقال: ائتوني بكوب من الماء. فطرق احد الخدم باب حاتم الاصم ففتحت به، فقال: كوب ماء للابي. فانزل به بكوب ماء، واعطته لهذا الخادم واعطاه للامين. ويشاء ربك ان يشرب الامين في هذا الوقت وكانه لم يشرب من قبل. وإذا بسطح البيت قد امتلأ بالنقود والذهب، فالبنات دخلوا على هذه البنت ببشروها فحكوا لها ما جرى وما حدث، فبكت هذه البنت بكاء شديدا. فقالوا: ما الذي يبكيك؟ البيت قد امتلأ. فقال: إنه عبد نظر إلى بيت حاتم الأصم نظرة وبين قبول وإجابة دعائنا أول سبب حال بيننا وبين قبول الدعاء هو ترك العمل. ترك العمل، فالدعاء وحده بغير عمل لا وزن له ولا قيمة له أبدا. لذا بعد دعاء المؤمنين الجميل في سورة يهرع كل إلى فراشه حتى لا يحرج أمام زوجته. وتضييع الأوقات المفضلة. أما السبب وجعل الكعبة خلفه ثم رفع يديه ورضي قدامه بالكبر ورفع يده وطأطأ ركبته وتدلل رفع يده وبعدين يجي صار يستنى يعني الناس صور بقى صور انت متى انت في الحالة دي بتدعي متى تدعو الذي يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تبتدعي مين والكعبه بجوارك عن المستقبل القبله كمان ترفع يديك يطاطي رقبتك بل حدثني احد الاصدقاء انه في بيت الله الحرام وقف يصلي المغرب فجاء رجل بجانبه بالتاج ووضعه في محل سجوده وشغل الكاميرا الاماميه عشان صوره بقى وهو بيصلي تمام ويطول ما هو بيصلي باصص للكاميرا وعمال يعمل ايه يعيط يعني بيرد لمتى انت في هذه الحاله متى واي دعاء مستجاب هذا ماذا يعد عنده ماذا يعد هذا بيها فالإخلاص في الدعاء شيء مهم أنك إذا ما رفعت يديك استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى سيقول لك لبيك عبدي اطلب لبيك عبدي ماذا تريد الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء من قلب الله غافل فكيف بهذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى فالإخلاص في الدعاء شيء مهم جدا حافظ عليه أنك إذا ما رفعت يديك استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى أما السبب الرابع الذي حال بيننا وبين قبول وإجابة الدعاء هو الاستعجال رجل منا يريد أن يأتي للمسجد يسجد يا رب أريد ولد عاوز يخرج بره المسجد يبشر بولد ولد يا رب أريد مال عاوز يخرج بره المسجد لا بد أن يستنيه فلوس يا رب يكون صحة شديدة يخرج بره المسجد خلاص بدأ من كل شيء لا الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد وإنما لكل شيء قدر وكل شيء بمقدار والله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى لذا ترى كثير من الناس قد تخلوا عن الدعاء تقول له عم ادعى ربنا لما دعيت كثير ادعى ثاني ده وانا ورايا شغل الدعاء بس ما بلاقيش لانك لا تاخذ بالاسباب التي توصلك الى اجابه الدعاء فكيف ان تستعجل الدعاء ابدا اجعل دعاءك مع الله تعالى دعاء عباده تتعبد به لله وقد روي في الاثر انه اذا دعا العبد الفاجر ربه فقال يا رب قال الله لجبريل يا جبريل اقضي حاجته سريعا لبي حاجته سريعا فاني لا احب ان اسمع صوته هو عدم إطابة الأطعمة. تأكل وخلاص، تكسب وخلاص، أي حاجة تيجي المؤمن يأكل وخلاص. وهذا سبب خطير يحول بيننا وبين قبول الدعاء. لذا لما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكون مستجاب الدعاء. قال: أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر، مسافر دعوته مستجاب، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وبذل بالحرام، أين يستجاب له؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أين يستجاب له؟ اللي زي ده الدعاء هيرفع ازاي؟ أين يستجاب له؟ إذا كن حريصا على الأخذ بالأسباب التي توصلنا إلى إجابة الدعاء. نرجو ما تبقى إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، إخوة الأحباب الكرام، فمن الأسباب التي تحول بيننا وبين قبول وإجابة دعواتنا عدم الدعاء بعد الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح عمل ثمين، اغتنم هذا العمل وادع الله تعالى به أن يفك كربك وأن يفرج همك. فإن الثلاثة الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وفي الحديث أنه قال: بينما ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم نزل عليهم المطر فآواهم المبيت في غار في كهف كبير عظيم، فدخلوا هذا الغار فمن شدة نزول المطر سقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فجلسوا يفكروا ماذا يصنعون، هنخرج ازاي؟ الصخرة صخرة عظيمة. وهم يفكرون قام قائم فيهم وقال: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه، اسمعني اسمعني، إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فين العمل الصالح اللي عندي وعنده حتى إذا ما وقعنا في كرب أو هم أو فقد أو هم ترفع يديك إلى الله تعالى تقول: يا رب، في يوم كذا، وقت كذا، في المكان كذا، فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه. أين العمل الصالح؟ أما الأول فقام وحكى قصة أنه كانت له ماشية وأرنب، وكان له أبوان شيخان كبيران، وهذا الرجل كان إذا حلب الماشية أتى باللبن فأول من يسقي أباه وروح، ولكنه تأخر يوما فأتى باللبن فوجد أن أباه طب ما تشعر ليش؟ هتعمل ايه يعني مولانا؟ تبيس يا اولادك الصلاة والصغير لا يصبر على الجوع. لا هذا الرجل ابدا واولاده يشذبونه من ثيابه يتضارون من الجوع وصل نشعر الموت والرجل يذبح الى ان قام الاب والام قرب الفجر او قرب الصباح فشرب وبعد كده اكسيه زوجته واولاده هو بيحكي انت اصلا يوم الجمعة القادمة شوف العشر الاواخر من رمضان الناس يعملوا ايه؟ اعتكاف وتراويح وتهجد وصيام وقيام وصدقات. فالعلماء يسالوا يقالوا ايهما افضل، العشر الاوائل من الحجه ام العشر الاواخر من رمضان؟ قالوا هذا له فضل وهذا له فضل. اما العشر الاواخر من رمضان، الاواخر من رمضان فهم افضل من العشر الاوائل من الحجه في الليل. العشر الاواخر من رمضان افضل من العشر الاوائل من الحجه في الليل ففيهم ليله القدر. واما العشر الاوائل من الحجه فافضل من العشر الاواخر من رمضان في النهار ففيهم يوم عرفه. ففيهم يوم عرفه. وبعض اهل التفسير ذكر هم العشر الاوائل من ذي الحجه، هم العشر الاوائل من ذي الحجه. فاحرص على العمل الصالح في هذه الايام، ان اردت الصيام فصوم، وان اردت القيام فقم، وان استطعت الصدقه فتصدق، فهي ايام مباركه. نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم، فقولوا امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واستعملنا ولا تستبدل بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسلم علينا